إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أنبه على أمر مهم جدا جدا. ما هو؟ كنت أستفتح خطبي ودروسي بهذه خطبة الحاجة، إن الحمد لله، إلى قوله فقد فاز فوزا عظيما، الثلاث آيات. ثم كنت أقول بعد ذلك فإن أصدق الحديث كتاب الله إلى آخره، وهذا الكلام تبين لي أنه خطأ. ما كنت حققت هذا الحديث من قبل، ما كنت حققت هذا الحديث من قبل، فلما حققته وجدت أن خطبة الحاجة تنتهي إلى فقد فاز فوزا عظيما، وأما الزيادة أما بعد فإن أصدق الحديث، فقد ذكرها الشيخ الألباني استنباطا، ليس الآن مجال البحث في الاستدراك على الشيخ، لكن الذي أقوله الآن إن خطبة الحاجة الذي صح فيها الحديث عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، غاية انتهاء خطبة الحاجة إلى قوله فقد فاز فوزا عظيما، وأما زيادة أما بعد فإن أصدق الحديث لا توجد في خطبة الحاجة، لا توجد في خطبة الحاجة، وإنما ذكرها الشيخ الألباني استدلالا واستنباطا. فلما تبين لي ذلك وقفت عند السنة. إذن السنة في خطبة الحاجة، في خطب الجمعة أو في الدروس، إن الحمد لله إلى الثلاث آيات ولا تزد، وإن زاد الشيخ الألباني، إلا أن الشيخ استنبط استنباطا ما، ليس الآن مجال أو الصدد في الكلام في هذا الباب، لكن المقصود أن حديث خطبة الحاجة في جميع طرقه انتهى إلى فقد فاز فوزا عظيما. وكنت لم أحقق هذا الحديث من قبل، فلما حققته وقفت على السنة، وأسأل الله أن يزيدنا، أسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما. نعم. لذلك لا نزيد هذه إلا شيئا عارضا، يأتي شيء عارض. نعم. أما كخطبة الحاجة نقف حيث وقف الحديث. وصلنا إلى قول ربنا تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. الآيات إلى قوله تعالى: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل، فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يقول الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب. سبق أن بين الرد على الزنادقة الذين يقولون إن التثليث في القرآن موجود، هذه صيغة جمع، آتينا أورثنا ثم قبضناه وهكذا. إنا نحن نزلنا الذكر، يقول هؤلاء الزنادقة، هذا خطاب ولغة جمع. وقد قلت إن المعلومة من كلام العرب أن الواحد يستعمل لفظ الجمع لأسباب، أيا كانت هذه الأسباب، أن هذا الأسلوب معروف في لغة العرب أن يستخدم لفظ الجمع لأسباب، منها على سبيل المثال أن يكون أميرا أو عظيما أو كبيرا فيستخدم هذا اللفظ، ومنها أن يستعمل لفظ الجمع بغير قصد التعظيم، وهذا معروف متواتر مشهور مستفيض في كلام العرب. ولما جهل القوم لغة العرب أتوا بهذا المتشابه في ظنهم وفي فهمهم وحملوه ما لا يحتمل، وقد سبق بيان ذلك قبل في بعض الآيات في سورة البقرة. قال الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات. قفينا من بعده، أتبعنا من بعده الرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات. إذن فهناك زمن مديد بين موسى وعيسى. انظر الآيات ماذا تقول: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. إذن هناك مدة طويلة ما بين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. وآتينا، بعد أن قفينا بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينة. لذلك أخرج الإمام مسلم في الصحيح: تمسك من تمسك من النصارى بهذه الشبهة لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا المقصود، فجادل رجلا من أهل الكتاب فقال: إنكم تقرؤون في كتابكم يا أخت هارون، يا أخت هارون، أي على أم من؟ أم نبي الله عيسى، على مريم، يا أخت هارون، وقد علمتم ما بين موسى وعيسى، أي أن ما بين موسى وعيسى قرون، والآية عندكم يا أخت هارون، مع أننا نعلم أن بين موسى وعيسى قرونا طويلة، فكيف ذلك؟ فرجع إلى النبي فقال صلى الله عليه وسلم: بما أجبتهم؟ قال: قلت يا رسول الله سكت، ولا تقف ما ليس لك به علم. قال: أفلا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، أي كانوا مثلنا الآن، محمد وزيد وعمر وعبد الله، يتسمون بأسماء أنبيائهم. ولذلك قلت إنه في الكتاب المقدس إلى الآن في أيدي القوم إلى الآن، إنه موسى كان له أخت تسمى مريم، هذا موجود عندهم، وكان له خادمة وكان اسمها مريم. إذن يا أخت هارون، أي تنسب إلى من هو على دينها وهي على دينه، لأنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم، وسبق بيان هذا. المقصود أن الآية فيها بيان وإشارة إلى المدة الطويلة ما بين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وآتينا عيسى بن مريم البينات. انظر إلى أسلوب القرآن، ذكر أنه أرسل وقف بأنبياء بالرسل والأنبياء بعد موسى وأخر ذكر عيسى، فدل مفهوم الآية على أنه لم يرسل أنبياء بعد عيسى، وإنما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الصحيحين أخرجا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بابن مريم، أنا أولى الناس بابن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي. أنا أولى الناس بابن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي. إذن تلاحظ هذا من أسلوب القرآن أن الله لم يقل ولقد آتينا موسى وعيسى كذا وكذا وقفينا من بعدهما بالرسل، لأنه لم يبعث رسول بعد نبي الله عيسى، لم يقف الله برسل بعد عيسى إلا أنه أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا يسمى بأسلوب الإشارة، تشير الآية إلى هذا المعنى. ولذلك هناك في سورة الحديد قال الله عز وجل: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل، بعد أن ذكر أنه قف بالأنبياء والرسل أيضا أخر ذكر عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، ليشير هناك أيضا إلى ما أشار إليه هنا بأنه ليس بعد عيسى أنبياء ورسل، إنما بعد عيسى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال كما قلت في الصحيحين: أنا أولى الناس بابن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي. قال الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات. هذه البينات كثيرة، منها الإنجيل، ومنها إحياء الموتى، ومنها كل ما أتى به نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام من المعجزات والأدلة والبراهين على صدقه فهو من البينات، لأن البينة هي التي توضح وتثبت دعوى المدعي. لذلك من جاء بدعوى دون بينة لا تقبل منه، سواء كانت دعوى شرعية أو كانت دعوى في أمور من أمور الدنيا، لأن معجزات الأنبياء هي دليل صدقهم. قال تعالى: وآتينا عيسى ابن مريم البينات. ومن تلك البينات قال تعالى: وأيدناه بروح القدس. وأيدناه، قويناه وعبدناه، كما يأتي أو كما قال بعض السلف، بروح القدس. وروح القدس صح في السنة أنه جبريل عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيحين، وقال الإمام البخاري في صحيحه: روح القدس جبريل، روح القدس، يفسر روح القدس، يقول البخاري: روح القدس جبريل. ثم قال البخاري: نزل به الروح الأمين. يستدل بأن كلمة روح القدس جبريل يفسر القرآن بالقرآن، نزل به الروح الأمين. وقد علمنا من الذي نزل بالقرآن، هو جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك في موضع آخر أخرج الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أو من طريق أبي سلمة، أخرج البخاري من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة فيقول، أي حسان رضي الله عنه: يا أبا هريرة، نشدتك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله، أجب عن رسول الله بالشعر: اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. وعن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهجهم، أو قال هاجهم وجبريل معك، أخرجاه في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم وهذا لفظ البخاري. وفي صحيح مسلم من حديث أم عائشة رضي الله عنها، وذكرت حديثا طويلا، وفيه قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك، كما قال تعالى: وأيدناه بروح القدس. قال: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. فروح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام، ينزل بالوحي على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. وتكلم أهل العلم في معنى كلمة الروح ومعنى كلمة القدس. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول رحمة الله عليه الإمام الطبري: وإنما سمى الله تعالى جبريل روحا وأضافه إلى القدس لأنه كان بتكوين الله له روحا من عنده من غير ولادة والد ولده، فسماه بذلك روحا وأضافه إلى القدس. قال: والقدس هو الطهر، كما سمي عيسى بن مريم روحا لله، إلى آخر ما ذكر. إذن الروح الطاهرة المطهرة، هذا معنى قوله تعالى: روح القدس، أي الروح التي خلقها الله عز وجل المطهرة. والله عز وجل طهر هؤلاء الملائكة من الذنوب والأرجاس، كما قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الله عز وجل: وأيدناه بروح القدس. ثم يخاطب الله عز وجل اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. تكلم بعض الزنادقة قالوا: إن القرآن عندكم يقول: إنا لننصر رسلنا، ووعد الله الرسل بالنصر، ويذكر القرآن أن بعض الأنبياء والرسل قتلهم أقوامهم وغلبوهم وقهروهم وقتلوا على أيدي أقوامهم، وهذه شبهة قديمة، وإن كانوا اليوم ينشرونها ويلبسون بها. إن الله عز وجل يذكر النصر لأنبيائه ورسله والمؤمنين، يذكر النصر على وجهين: تارة يذكر النصر المعروف الذي يكون في الحروب وفي القتال وفي الجهاد، وتارة يذكر النصر أي بتمكين الدين في الأرض وجعل كلمة الله، أو كما قال تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فالنصر تارة يذكر بالنصر على العدو في القتال، وتارة يذكر النصر بغير قتال، وإنما يذكر النصر بأن الله يمكن الدين في الأرض. ومن ذلك قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. هذا قبل أن يفرض الجهاد، لأن الجهاد فرض في السنة الثانية، وهذه الآية هي في هجرته: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. ثاني اثنين: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إلى أن قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. هل كان هناك قتال؟ لا، ما كان هناك قتال، إنما النصر هنا أي التمكين لكلمة الله عز وجل. نعم، اليهود قتلوا الأنبياء وقتلوا الرسل، قتلوا كثيرا منهم، ولكن الله عز وجل في كل زمان يمكن لدينه ويجعل الذلة على هؤلاء القوم، كما بين ذلك: فاختلف الأحزاب من بينهم ونحو ذلك. إذن فالأنبياء وإن قتل النبي وإن أخرج النبي فإن الله ناصره بأن يعلي الله عز وجل أمر الدين، وأن الله عز وجل يجعل حجته ظاهرة قوية منصورة. ولذلك عندما تكلم الله عن الكفار قال: والذين كفروا حجتهم داحضة زائلة، زائلة دحضت الشمس، زالت. إذن فحجة الأنبياء والرسل ظاهرة، وهذا له مثال، وهذا يقرب لكم المراد. في صحيح البخاري: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. إذن ظاهرين على الحق، وإن كانوا ربما يغلبون في بعض الأماكن وبعض الأزمنة، ولكن تكون العاقبة لهم. إذن النصر إما أن يكون نصر كما يقول العلامة الشنقيطي شيخ الإسلام في أضوائه، إما أن يكون النصر نصرا بالسنان أو نصرا بالبيان، إما أن يكون نصرا بالسيف، وإما أن يكون نصرا بالإيه؟ بالحجة، كما نصر الله إبراهيم على ذاك الكافر ولم يقاتله، لم يقاتل، قال: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذن النصر إما أن يكون نصرا بالسيف، وإما أن يكون نصرا بالإيه؟ بالحجة والبرهان. وبهذا يظهر أن الله عز وجل ينصر أنبياءه ورسله إما بالسيف وإما بالبيان إذا لم ينصر بالسيف، وأن النصر ليس محصورا معناه في النصر بالإيه؟ بالسيف. وبهذا يظهر جهل هؤلاء الجاهلين ويظهر مكرهم. قال تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقالوا اليهود قلوبنا غلف، وهذا كما يقول بعض السلف كما سيأتي معنا كقوله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، أي قلوبنا عليها غطاء مغلفة، لا نقبل الحق منك. وقد ذكر بعضهم قراءة بضم اللام، قالوا قلوبنا غلف، ونقل هذه القراءة الإمام الطبري، وقالوا على هذا المعنى الغلف أي كتب العلم، فمعنى غلف أي عليها غطاء لا نقبل قوله. ومن قرأ غلف بضم اللام أي قلوبنا مملوءة بالعلم أو مملوءة بالعلم فلا نحتاج إلى ما عندك إلى ما عندك من العلم، يزكون أنفسهم. فاختلف المفسرون على أقوال، والحاصل أنهم يدعون أنهم لا يقبلون لأن قلوبهم لا تحتاج إلى ما عندك، سواء كان المراد غلف أي مغلفة لا نقبل ما عندك كبرا وعلوا وزهوا وحسدا كما يأتي في آخر الآيات، أو أن المعنى أننا عندنا من العلم ما يكفينا عنك لأن قلوبنا غلف بضم اللام. قال الله عز وجل بل لعنهم الله، وبل لإضراب ما تقدم وإثبات ما يأتي بعده، بل كيقول الإمام ابن كثير بل قد كذبوا في دعواهم، بل إنما لا يقبلون الحق لأن الله لعنهم بسبب الكفر، أي فالذي يمنعهم من قبول الحق من قبول الحق منك هو الكفر الذي هم عليه والذي ترتب عليه لعنة الله، هذا هو الذي يمنعهم، كما بين بعد ذلك بأنه من ضمنه الحسد والبغي. قال الله عز وجل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. واختلف أهل التأويل في المراد من قوله فقليلا ما يؤمنون، قيل فقليلا ما يؤمنون أي أن المؤمن منهم قليل، ولذلك قال هناك في النساء وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. والظاهر أن القول الصحيح أي قد يؤمن من أهل الكتاب من يؤمن، ولكن الغالب عليهم العند والحسد والبغي فلا يؤمن إلا القليل، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت يهود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لم يبق على ظهرها أحد من اليهود إلا أسلم أو آمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقيل فقليلا ما يؤمنون أي يؤمنون بكتبهم ولا يؤمنون بك يا محمد، وقيل غير ذلك، والأظهر الأول والله أعلم بمراد كلامه. قال الله عز وجل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذه الآية جاء فيها وصح فيها سبب نزول، وسبب النزول من أقوى الوسائل لمعرفة مراد الآية، ولذلك ذكر علماء الأصول إن السبب الذي نزلت عليه الآية هو أولى الأجزاء في دخوله في عموم اللفظ، وإن كان اللفظ عاما فيشمل السبب ويشمل ما صلح له اللفظ. ولذلك قال علماء الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن دخول السبب في اللفظ العام هو أولى الأسباب دخولا فيه، إذ أصلا نزلت عليه الآية ابتداء. بمعنى أن علماء الأصول يقولون إن صورة سبب النزول هو أو هي أولى الصور بدخوله في اللفظ العام، وإن كان اللفظ يشمل السبب ويشمل غيره مما صلح أن يقع عليه اللفظ العام. سبب نزول هذه الآية وهو يوضح المراد منها، فقد روى ابن إسحاق بإسناد حسن، وقد قال الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول، قال وهو حديث حسن. قلت وهو كما قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه. أخرج ابن إسحاق قال وحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن رجال من قومه قالوا إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى، إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لما كنا نسمع من رجال يهود كنا أهل شرك أصحاب أوثان وكانوا أهل كتاب، اليهود والنصارى عندهم علم ليس لنا وكانت لا تزال بيننا، أي بين عباد الأصنام المشركين وبين أهل الكتاب من اليهود، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا. ولذلك الله عز وجل قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. يقول هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم. هذا معنى قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون على المشركين عباد الأصنام، وإن الكل كافر اليهود والنصارى والمشركين، لكن يستفتح على الذين كفروا كما قال هنا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. فذكر هؤلاء بأخص صفاتهم وذكر عباد الأصنام بأخص صفاتهم وجمعهم كلهم في الكفر، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عما هم عليه حتى تأتيهم البينة. فكفر هؤلاء وكفر هؤلاء وعبر عن هؤلاء بأخص صفاتهم وهو الكفر، وعبر عن أولئك بأخص صفاتهم وهو الشرك. قال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال قالوا لنا إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم، فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به، ففينا وفيهم أي في المشركين من قريش وفي اليهود ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات من البقرة، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال الإمام مقبل في الصحيح المسند حديث حسن وهو كما قال الشيخ رحمة الله عليه. ولذلك أهل الكتاب يقرون بأنه سيبعث نبي. من هو هذا إن لم يكن رسول الله؟ من هو؟ قالوا يبعث من فاران كما في الكتاب المقدس، وفاران ذكروا في كتب اللغة جبال فاران في مكة، جبال فاران في مكة. وبعدين قال أنا ذاهب ويأتيكم الفارقليط. الفارقليط باللغة اليونانية المحمود والأحمد والحامد. وكذلك يسبحون يكبرون يحملون سيوفهم ينصرون على أعدائهم. أين هذا الذي تحقق من أكثر من 1400 سنة إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهؤلاء اليهود يقولون أضل زمانه، يعني يعلمون بالبينات والآيات اللي عندهم أن جاء الزمان الآن في وقتهم، وقد مضى منذ أن كانوا يقولون يخرج، ولما خرج رسول الله قال لا ليس هذا. فأين ذاك الزمان الذي كنتم تنتظرونه بين عشية وضحاها بما عندكم من العلم والآيات؟ قال الله عز وجل فلعنة الله على الكافرين. والله عز وجل يقول فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن هم عرفوا أنه نبي مرسل وأنه صادق، عرفوا ذلك يقينا، ولكنهم كفروا به كما بين الله السبب بعد ذلك بغيا وحسدا. وفي قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، في هذا من فقه الاعتقاد الرد على غلاة الجهمية الكفرة، وقد نص أحمد على كفرهم كما نقل ابن تيمية. غلاة الجهمية الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة وإن فعل ما فعل، وإن فعل ما فعل. فكل من عرف صدق الأنبياء فهو مؤمن. إبليس عرف ربه قال فبعزتك لأغوينه. فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، كان يعرف ذلك، يعرف صدقه. كفار مكة فإنهم لا يكذبونك، يعلمون أنك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون أنه صادق، لم تنفعهم المعرفة المجردة لأنها لم تقترن بانقياد واتباع. فالمعرفة لا تدل على إيمان. إذا عرفت صدق الأنبياء والرسل هل تابعتهم؟ هل قبلت عنهم ورضيت بما يدعونك إليه أم أبيت وأعرضت؟ وإلا لو كانت المعرفة المجردة هي الإيمان لكان إبليس من المؤمنين، فإنه تخاصم مع الله وكلم ربه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وطلب من الله ودعا الله لئن أخرتني إلى يوم القيامة، دعا ربه وسأل ربه وحلف بعزة الله. إذن ليس كما يقول غلاة الجهمية الجهل السفهاء الكفار الذين يقولون مجرد المعرفة فألزمهم أهل السنة كما يقول الأزرعي وغيره في العقيدة الطحاوية ويقول ابن تيمية وغيره، إذن ألزمهم أهل السنة أنهم يحكمون بإيمان فرعون وإيمان إبليس. لكن هذه المعرفة لم تنفع. لماذا؟ لأنها لم يترتب عليها عمل قلبي من الحب والإذعان والانقياد. وسبق بيان هذا في شرح العقيدة الطحاوية، وهذا ننتزعه كما انتزعه أئمتنا من أهل السنة مما أخبر الله عن اليهود أنهم يعرفون هذا الحق، ومع ذلك كفروا بعنادهم وإعراضهم وعدم انقيادهم. والشيخ الألباني لما قال إن الإيمان هو المعرفة التامة، فالشيخ وضح مراده أن المعرفة التي يقصدها المعرفة المقرونة بالانقياد والاتباع. نعم، قال الله عز وجل: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. الذي حملهم على ذلك هو البغي، الحسد والعلو، وكيف هم ينقادون إلى العرب، إلى المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام، وهم كانوا يتباهون عليهم بالعلم وبما أوتوا من الكتب. قال الله عز وجل: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. أليم، شديد، مهين. بيصور فيديو: لا أحل تصويري. سامحني، جزاك الله خير، أنا أعلم أنك تقصد الخير، وأنا لا أحرم هذا، لا أحرمه، لكني أنا لا أحب هذا، جزاك الله خير، فلو تكرمت إذا رجعت إلى بيتك خذ من إخوانك التسجيل واحذف الصورة. جزاك الله خير، جزاك الله خير. نعم، قال الله عز وجل: فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. أليم، شديد، قل هنا مهين. لماذا؟ لأنه جاء البغي والحسد من أجل ماذا؟ من أجل أن القوم فضلوا عليهم، فاستنكفوا أن يتابعوهم عزة لأنفسهم، فختم الآية بما يناسب السبب الذي من أجله تركوا الانقياد. ما هو السبب؟ العزة والأنفة والعلو، كيف ينقادون للعرب؟ فقال: وللكافرين عذاب مهين. والله أعلم بمراد كلامه. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. بعض طوائف أهل الكتاب كما ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقولون إن محمدا رسول ونبي حقا، ولكنه للعرب وليس لغير العرب. هذه طائفة من أهل الكتاب يقولون بصدقه، ولكن يقولون إن نبوته ودعوته خاصة بالعرب. شيخ الإسلام رحمة الله عليه أجاب جوابا عظيما، قال: إن سلمتم بنبوته أنه لمن؟ للعرب فقط خاصة، فإن تسليمكم يلزمكم دعوى صدقه، لأن الذي يكذب على الله لا يمكن أن يكون نبيا رسولا. فإذا ثبت في دعواكم أنه نبي وقصرتم دعوته على العرب وقد علم بالتواتر في كتاب الله وفي سنته أنه كان يدعي أنه رسول من رب العالمين للعالم أجمع، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال فإما أن تكذبوه جملة وإما أن تصدقوه في كل ما أخبر. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، نؤمن بالتوراة وبما جاء في إصحاحاتها. إلى الآن يقولون نؤمن بالعهد القديم، واليهود يؤمنون بالعهد القديم أنه من كتب أنبيائهم ورسلهم، ولا يؤمنون بالعهد الجديد الذي هو كتب النصارى. والكتاب المقدس في زماننا ينقسم إلى قسمين، إلى العهد القديم وهي الكتب المنزلة ورسائل الرسل والكتب والأحكام وكذا وكذا التي هي قبل نبي الله عيسى، يسمونها بماذا؟ بالعهد القديم. والعهد الجديد هي الكتب التي كتبها تلامذة نبي الله عيسى، متى، مرقس، يوحنا، كذا كذا كذا، وهذه يسمونها بالعهد الايه؟ الجديد، اللي هي من بعد نبي الله عيسى. مجموع هذه الأسفار يسمى بالكتاب المقدس. اليهود لا يؤمنون بالعهد الجديد، يؤمنون فقط بالعهد القديم. والنصارى واليهود كلاهما يؤمنون سويا بالعهد القديم، ثم النصارى يؤمنون بالعهد الجديد. كلام جميل جدا. هذا يقول اليهود أننا نؤمن بما أنزل علينا، ولا نؤمن لا بالقرآن ولا نؤمن بالعهد الجديد الذي نزل دعوى وبهتان وزور، هذا من عندي، بعد عيسى في دعواه. ويكفرون بما وراء، يكفرون بما وراء العهد القديم، سواء العهد الجديد من كتب النصارى أو سواء القرآن، لا يؤمنون بشيء من ذلك. بينما النصارى يؤمنون بالعهد القديم الذي هو لمن؟ لليهود. قال الله عز وجل وهو الحق مصدقا لما معه. بينت أن هذا التصديق إلى الآن وبعد أن حرفت التوراة والإنجيل لا يزال هذا التصديق حتى في أصل التوحيد لا يزال موجودا، وبينت هذا من قبل فلا نعيد. إلا أن هذا التصديق بتحريفهم للكتاب تارة يظهر ظهورا جليا إذا كانت النصوص الصحيحة التي نزلت من الله، وتارة يقل بسبب تحريفهم زيادة ونقصا، ولكنه يبقى في الجملة. إلى الآن يوجد في العهد القديم والعهد الجديد ما يصدق القرآن من التوحيد ومن هدم الصور ومن هدم الأصنام، وأن من عبد الأصنام فهو كافر. هذا باب من أبواب التصديق. بل عن نبي الله عيسى إلى الآن فيه ما يوافق القرآن في أنه أمر قومه أن لا يعبدوه، إنما يعبدون الله، لا تدعوني صالحا، إنما تدعون صالحا الذي في السماء، وإنما أعمل بأمر الذي أرسلني لا بأمري. هذا موجود الآن في العهد الجديد، ولكن سبحان الله، قال الله عز وجل وهو الحق، أي ما أنزل الله عز وجل من القرآن من كلامه تبارك وتعالى هو الحق. ولذلك جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في الليل أنت الحق وقولك الحق، أنت الحق وقولك الحق، وهو في صحيح مسلم أيضا. قال تعالى: وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. نفى، جاء البرهان في القرآن. لا يمكن أن تجد فيه نقصا. انظر إلى أي برهان احتج الله به على كافر، لن تجد فيه نقصا وثغرة ينفذ من خلالها الكفار. ولذلك لو أن رجلا نشطت همته وجمع براهين القرآن في كتاب واحد لكان خيرا للمسلمين. وهذا كنت أفكر فيه وأنا شاب صغير، ولعل الله أن يهيئ لذلك رجلا من أهل العلم على النحو الذي يوضح فيه براهين القرآن. تجمع براهين القرآن في أبواب العقائد، ووجه البرهان ووجه الرد. المهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل. هؤلاء اليهود قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي هم يقرون بصدق أنبيائهم، ولكنهم لا يجاوزون أنبياءهم إلى غيرهم. يؤمنون بأنبياء بني إسرائيل، يؤمنون بكتبهم، يؤمنون بإصحاحات أنبياء بني إسرائيل، ولا يؤمنون بغيرهم. إذن أنتم تدعون أن أنبياءكم كانوا على الحق، قل فلم تقتلون. وهنا قد يسأل سائل: ألا يستطيع هؤلاء أن يقولوا لا لم نقتل أنبياءنا؟ فكيف يحتج عليهم بأمر قد ينازعون فيه؟ كما تقول أنت لرجل: ألست قد قتلت فلانا؟ فإن قال لك لا ما قتلته، يبقى لك عليه برهان؟ إذا لم يكن عندك بينة. وهنا سبحان الله، اليهود يقرون بهذا، حتى أنهم في كتبهم التي يؤمنون بها إلى وقتكم الآن، إلى الوقت الذي نحن فيه، أنهم يلعنهم أنبياؤهم ويقول لهم: موسى يا قتلة الأنبياء، ويقول لهم عيسى: إنكم تقرون على أنفسكم بأنكم أبناء قتلة الأنبياء. هذا موجود في العهد الجديد، وذاك موجود في العهد القديم. أي أن اليهود في كتبهم التي بأيديهم إلى وقتنا فيها التصريح الصريح بأنهم قتلت الأنبياء. يا أفاعي، يا ملاعين، يا كذا، يا أولاد الزنا، كم قتلتم من نبي، كم، في مواضع كثيرة أضعنا فيها عمرا في قراءة العهد القديم، ولكن لعل الله أن يفيدنا به. ها، هذا موجود، ما يستطيعون أن ينكر، لأن هذا أمر تواتر ونقلته الأجيال، وهو موجود في كتبهم، وهم يؤمنون بالتوراة، ولا يستطيعون أن ينكروا أنهم قتلت الأنبياء، وإلا لعادوا مكذبين للتوراة الموجودة بإيديهم الإيه في وقتنا. فظهر من هذا أن الحجة مقامة بإقرارهم وتصديقهم. فلما تقتلون أنبياء الله؟ أنتم إن كنتم صادقين بأنكم تؤمنون بما أنزل عليكم، إذن لم تكونوا قتل لأنبيائكم، وأنتم الذين قتلتموه، فدل على أنكم كفر كذب في كفركم بي برسول الله محمد، وكذلك أنتم كفر بمن؟ بأنبيائكم الذين أنتم تنتسبون إليهم. وهذا موجود عندهم، وموجود في سفر موسى عليه السلام اللي بيسموه كذا كذا وخروج اللاويين ومش عارف ايه والكلام بتاعه. قل فلما تقتلون أنبياء الله، أنبياؤكم أنتم من قبل، إن كنتم مؤمنين. إذن فأنتم لستم بمؤمنين، لا برسول الله محمد ولا بأنبيائكم الذين أنتم قتلتموهم. وقتلكم لهم حجة وبرهان على عدم إيمانكم. وهنا ذكر أئمتنا من أئمة أهل السنة ذكروا فائدة من فوائد الاعتقاد. فقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول قال إسحاق بن راهوي قال ابن تيمية وهو ممن يقارن بأحمد والشافعي، يعني رأسه برأس أحمد بن حنبل والشافعي في العلم، قال إسحاق بن راهوي أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله أو رد على الله أمره أو قتل نبيا أنه كافر وإن أقر بجميع ما أنزل الله. انظر إلى اعتقاد أهل السنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول، يقول نقلا عن إسحاق ابن راهوي قال أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله أو رد على الله أمره أو قتل نبيا أنه كافر وإن ادعى أنه مقر بكل ما أنزل الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لأن هذه الأقوال والأفعال تتنافى مع الإيمان من كل وجه، ولا يمكن أن تصدر ممن يؤمن بالله واليوم الآخر. يقول رحمه الله فلو أن رجلا أخذ مصحفا وألقاه في موضع القذر وقال أنا أؤمن بالقرآن، أو أنه وضعه تحت قدمه عياذا بالله، أو رفع سيفا وقال إني أؤمن بهذا الرسول وأصدقه وأعظمه وأحبه، ثم يحمل سيفه مختارا غير مضطر ثم يقتل ذاك النبي، فإن الضرورة تقتضي أنه كاذب. لذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمتنا أن الكفر لا ينحصر في الاعتقاد. ربما كفر الرجل بغير المعتقد بغير الجحود، إنما بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. إذا أتى بكفر قولي أو فعلي أو معتقد كفري فهو كافر. وقد سئل الإمام الشافعي عمن سب الله وسب رسوله قال هو كافر، واحتج الشافعي بقوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله. الجهمية ماذا يقولون؟ لا، ليس بكافر حتى ماذا؟ حتى ينكر بقلبه، حتى يجحد. فجعلوا الكفر منحصرا في الايه؟ في جحود الانسان. لا، الكفر قد يكون بالجحود وقد يكون بالفعل. اي الفعل؟ الفعل الذي لا يحتمل تأويلا بل هو يصادم اصل الايمان من كل وجه. فلو ان رجلا داس بقدمه على المصحف، ولو ان رجلا قتل نبيا، او ان رجلا بصق في كتاب الله، هذا لا يحتمل ان يقال انه عاصم، لان فعله دل على انه كافر، اذ ان فعله يصادم الدين من كل وجه. ولذلك انسان يؤمن بالله كيف يستهزئ؟ ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد انتزع بعض أئمتنا من هذه الآية قل فلم تقتلون أنبياء الله، فجعل قتلهم الأنبياء دليلا وبرهانا على كذبهم في دعواهم نؤمن بما أنزل علينا. لا، أنتم لا تؤمنون بما أنزل عليكم بحجة وببرهان أنكم قد قتلتم. إذن فمتى كان الفعل أو القول دليلا صريحا على مصادمة أصل الإيمان ولا يحتمل تأويلا فإن صاحبه يكفر استحل أو لم يستحل، جحد أو لم يجحد، وقد سبق بيان هذا. ومن زعم أن الشيخ الألباني حصر الكفر بالجحود فقد افترى وكذب على الشيخ، إلا أن الرجل قد كما يقول الشيخ ربيع ربما تطلق منه عبارات مطلقة مفسرة في موضع آخر، وكلام البشر لا شك أنه يحتمل من الإجمال والخطأ ما لا يوجد في كلام الله تبارك وتعالى. أما ما يتعلق بالآثار فقد أخرج الصنعاني بالسند على شرط الشيخ المعمر عن قتادة في قوله وأيدناه بروح القدس، قال قتادة هو جبريل صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن أبي حاتم بسنده الثابت عن ابن عباس في قول الله أيدنا يقول قوينا، قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أيدنا يقول ابن عباس قوينا. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي قال القدس البركة، وأخرجه الطبري في تفسيره أيضا عن السدي. وأخرج الإمام الطبري عن قتادة قال بإسناد جيد وقالوا قلوبنا غلف أي لا تفقه، وعند الطبري في تفسير السدي وقالوا قلوبنا غلف يقولون عليها غلاف وهو الغطاء. وأخرج الإمام الطبري بإسناده الصحيح إلى ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله قلوبنا غلف قال يقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه مما تقول، وقرأ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وأخرج الإمام الصنعاني عن معمر عن قتادة قلوبنا غلف قال هو كقوله قلوبنا في أكنة. وأيضا عن قتادة فقليلا ما يؤمنون قال لا يؤمن منهم إلا قليل. وأخرج أيضا الطبري عن قتادة قال بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون قال فلعمري لمن رجع من أهل الشرك يعني إلى الإسلام أكثر ممن رجع من أهل الكتاب، إنما آمن من أهل الكتاب رهط يسير. والله أعلم. نعم، حد هنا في سؤال يقول تنصحني بالصارم لابن تيمية وفيه من الأحكام أن التي توجب قتل من سب النبي من غير تفصيل. أنا أقل قدرا من أن أزكي الصارم لابن تيمية، شيخ الإسلام، هو قرة عين أهل الحديث، هو إمام إمام بحق، من خير من كتب في الأحكام والعقائد، إلا أن الرجل يؤخذ منه ويرد عليه، فما فصله بدليل وحجة وبرهان قبل منه، وما لم يأتي عليه ببرهان ينازع فيه، لأنه ما عندنا معصوم إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصارم لا يزال أكابرنا من علمائنا قديما وحديثا ينصحون به ويدعون إليه ويثنون عليه، فما يجي واحد مثلي يسأل هذا السؤال. نعم، وأنا أعلم أنه ابن تيمية يقول من سب الرسول فهو يقتل وإن تاب، وهذا ليس رأيا لابن تيمية، هذا أحد الأقوال في المسألة. نعم، هل أحد له سؤال في درس الليلة؟ طيب، يا ويلكم إن لم تسألوا في درس الليلة وذهبتم إلى واد آخر. نعم، لما نأتي عليها هناك في سورة المجادلة نبين لك. نعم، إيش إله؟ ما معنى الإله؟ السؤال لك، ما معنى الإله؟ المعبود جيد. لا، الإله ليس معناه الخالق، الإله الذي تألهه القلوب الذي يعبد، أما الخالق هذا باب آخر. إذن الإله أي المعبود، تمام. أفرأيت من اتخذ إلهه هو، وهو الذي في السماء، الله يعبد في الأرض أم يعبد في الأرض والسماء؟ يا ابني اتكلم، انت خايف كده ليه؟ انا مسكين. الاله الله يعبد في الارض ام يعبد في الارض والسماء؟ طيب الملائكة هناك في السماء، والذين عند ربك مش كده يخافون ربهم من فوقهم. اذا وهو الذي في السماء معبود وفي الارض معبود، فالله معبود في الأرض هو معبود، وفي السماء هو معبود، فأين الإشكال؟ واضح؟ أي نعم. وإياك في درس الليلة نعم يا حبيبي، نعم يا حبيبي، في جهمية غير كفرة، وهم جهمية أو مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، هم هؤلاء منسوبون إلى هذا الفكر، وهو عدم زيادة الإيمان ونقصانه، واضح؟ فيقولون مرجئة الجهمية، مرجئة الفقهاء، وإن كان فيهم تجهم لكنهم دون الأولين. الأولون كفر الذين يقولون، ونص الإمام أحمد وابن تيمية ذكر اتفاق أهل السنة على كفره. أما هؤلاء مرجئة الفقهاء فأولى بين جهل وبدعة، واضح؟ أين يا ولد؟ والذين آمنوا في الحياة الدنيا، جيد. قم على قدميك منتصبا، ايش الآية بتقول؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سؤالك طيب، الآن أنت تقول هل الأنبياء والرسل الذين قتلوا في الدنيا أجل نصرهم إلى يوم القيامة؟ هكذا السؤال؟ جيد. الآن أنا أسألك، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، فهل المؤمنون الذين لم يغلبوا أعداءهم في الدنيا هل يقال أنهم أخر نصرهم إلى يوم القيامة؟ طيب الآن، هل الآية قالت إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا أو يوم يقوم الأشهاد، أم جمعت النصر لهم في الموضعين؟ أحسن. لو كان المراد إنا لننصرهم في الدنيا أو في الآخرة، إن لم ينصروا فين؟ في الدنيا. لو كان المراد أن المعنى إنا لننصرهم في الدنيا فإن لم ينصروا ننصرهم في الآخرة، لقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا أو يوم يقوم الأشهاد، أي إذا لم ينصروا هنا ينصروا هنا. لكن الآية بينت أن الله ناصرهم في الدارين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وكذا ننصرهم يوم يقوم الأشهاد. إذن لا يقال أن الله أخر نصرهم، ولكن يقال أن الله نوع نصرهم. هل يوم القيامة يا ولدي عندما ينصرون يكون في يوم القيامة سلاح وحرب وسلاح وواوة؟ إذن النصر لا ينحصر في القتال، بل النصر أعم من القتال، والقتال وإن كان من النصر لكن النصر لا ينحصر بالقتال. لذلك لما أخرجت قريش رسول الله، الله نصره أم لا؟ طيب هل كان قتال؟ جيد. إذن ليس الأمر كما ظننت، بارك الله فيك، أن المعنى إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إن لم ينصروا هنا نصرناهم هناك، هذا خطأ، بل هذا رد لظاهر القرآن، فإن الظاهر أنه ينصرهم في الدنيا والآخرة، إلا أن نوع النصر يتفاوت في الدنيا، تارة ينصرهم بالسيف على أعدائهم، تارة ينصرهم بالحجة والبرهان. كلام واضح؟ واضح ولا عندك إشكال؟ الحمد لله، والله أعلم.